فصرنا لهذا كأننا نصد عن الدخول في الدين، فهذا من معاني الفتنة للذين كفروا. ولذلك كثير ممن أسلموا قالوا كلاما يندى له الجبين ويدمي القلب. أكثر من واحد ممن أسلموا كان يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين. كيف نوفق بين المعاملة بالحسنى في المعاملات الدنيوية وكيف نفصل بين عقيدة الولاء والبراء؟ سبق أن المعاملة الدنيوية أنك تحسن لأهل الكتاب بمثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أن هذه المعاملة الحسنة فيها البر وفيها القسط وعدم الظلم فيها إعطاء الحقوق لأهل الكتاب سيما أهل الذمة منهم لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن الولاء هنا يقتضي أنك تعينهم على كفرهم وأنك تناصرهم أو تعينهم على حرب غيره حرب إخوانك المسلمين أو أنك تحبهم وتواليهم بسمع كلامهم وطاعة أوامرهم. هذا الذي يدخل في باب الولاء المنهي عنه ولا يدخل فيه حسن التعامل معهم أو عدم ظلمهم أو الترفق معهم في دعوتهم أو الهدية أو أنك تهني بمناسبة دنيوية أو تعزي يعني تهني في حال الزواج مثلا وتعزي في حال الموت، وكل ذلك بضوابط شرعية. ما اسم الكتاب الذي بين يدي فضيلتكم حول موضوع أسماء الله الحسنى؟ كتاب أسماء الله الحسنى ثابت في الكتاب والسنة للشيخ محمود عبد الرازق الرضواني، وده جزء منه أول ما نزل ترى بيبقى مجلد كبير، وعند المجلد الكبير بس دلوقتي كنت بتكلم عن الضوابط في إحصاء الأسماء، وده لما حبينا وصلنا للتوحيد الأسماء والصفات وكان الموضوع مسار قلنا نافي عليه ما هوش موجود في كتاب محقق الإيمان، لكن محتاجين ان احنا نقول رأينا في الموضوع ده وننهي الخلاف اذا استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى. فبنتفق مع الشيخ فيما ذكرنا الدرس الأبي وقبل كده كان بيان القواعد وخذناه من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ساعة ما وردنا القواعد المثلى في الأسماء الحسنى، كل ده كان توسع بعد كلامنا في حقيقة الإيمان. والأخ بيقول نرجو في تلخيص الدرس في نهايته في نقاط بسيطة حتى لا نستطيع فهمه جيدا. طب احنا بنعمل كده واللخص اللي فات ونيجي بعد كده نقول كل اللي قلناه الدرس ده والدرس اللي فات انه في حاجة انه أسماء الله الحسنى لابد لها من شروط، ما تبقاش كده يعني أي حاجة نعمل منها أسماء الله الحسنى وإلا ما تبقاش حسنى وما تبقاش 99، فلازم الاسم يكون وارد في القرآن وارد في صحيح السنة، كلمة صحيح السنة عشان نخرج منها الضعيف والموضوع. وأن اسم الله تبارك وتعالى لابد أن يكون علما، لا نستق إحنا من صفة ولا من فعل ولا من خبر، إنما هو أصلا وارد على أنه اسم علم، وأن هذا الاسم العلم لا يكون مقيدا بالإضافة كقوله فاطر السماوات والأرض ونور السماوات والأرض وهكذا، وأنه لا بد أن يكون الاسم يدل على مسمى مشتمل على صفة لما اشترطه الله في الأسماء أن تكون حسنة، فلا يكون اسما جامدا أو غير معروف اسما جامدا كقول أنداء أو غير معروف مثل الإسلامي وألف الأمراء، مع اشتراط أن يكون الاسم في غاية الجمال والكمال لقوله تعالى لله أسماء الحسنى، فإذا جاءت أسماء تفيد معنى الكمال في جانب ومعنى الذم في جانب آخر فلا تطلق على الله عز وجل وتظل مقيدة فيما ورد فيه في مثل يمكرون ويمكر الله والله خير من المكرين.